يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله، نستأذنكم شيخنا بالبدء بالقراءة. نعم بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، تحدث في هذا الفصل ابن تيمية رحمه الله عن الموضوع الثالث من موضوعات هذا الكتاب، حيث تحدث فيما سبق عن الإيمان بالأسماء والصفات، ثم عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو الموضوع الثالث عن معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل الذي يسمى بأم السنة. ولهذا من أنكر القدر فقد كفر، لأنه قد أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة. وأهل العلم في كتب العقائد يعنون بهذا الباب عناية كبيرة، فلا تكاد تجد مصنفا من مصنفات العقيدة المسندة أو المختصرة إلا وتجد فصلا يتعلق بموضوع القدر. منهم من يفرده في فصل مستقل، ومنهم من يجعله ضمن الإيمان بالأسماء والصفات كما فعل الطحاوي وغيره من العلماء. والسبب الذي جعلهم يبحثون مسائل القدر في مسائل الأسماء والصفات، لأن موضوع القدر يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، يتعلق بعموم علمه، بما بذلك علم الرب تبارك وتعالى بأفعال العباد، كتابته لكل شيء بما في ذلك أعمال العباد، مشيئته لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وخلقه لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. ولهذا منهم من يفرده في فصل مستقل، ومنهم من يجعله ضمن مباحث الأسماء والصفات لتعلقه بالعلم والكتابة والمشيئة والإرادة والقدرة والخلق. ومنهم من يفرده في مؤلفات خاصة، فيفردون موضوع القدر في كتب خاص لأهميته. ومن الأسباب التي لأجلها ساق ابن عمر حديث أبيه المشهور الذي هو حديث جبريل الذي يسمى بأم السنة، كان في مسألة القدر وظهور القدرية في أواخر زمن الصحابة. وحديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، حيث ذكر الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب والأبواب، ليست من مسلم بل هي من الشراح، لكن الباب يوضح المراد في كتاب الإيمان في باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات القدر لله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. ثم قال الإمام مسلم: قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقي إلا بالله جل جلاله. ثم ساق بسنده عن أبي خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال في إسناده: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، وهؤلاء هم القدرية الأوائل أتباع معبد الجهني الذين نفوا جميع مراتب القدر. كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وانظر أحيانا لا تغتر بسيما أهل الأهواء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، فقد يتلبسون أحيانا بلبوس العلم ولكن عندهم ضلال وانحراف في فهم العلم، ولهذا انظر كيف يصف هؤلاء القدرية. وهذا فيه تنبيه بالذات الشباب: لا تغتر بالمظاهر، وإنما انظر إلى سلامة المنهج سلامة المعتقد. يعني قال أناس إنه قد ظهر والشهد، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يعني لاحظ سيما القدرية وسيما الخوارج، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، لكن ما الإشكال؟ وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر. وهذا في فائدة منهجية لطالب العلم وللشباب ممن تأخذ العلم، فلا تغتر بالمظاهر. ويقرؤون القرآن نفس سيما الخوارج، سيما القدرية سيما الخوارج، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، ينفون القدر، هذا الضلال في فهم النصوص. وأيضا أن وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك، هذا حكم الصحابة فيهم، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لاحظ إذن عدم الإيمان بالقدر يبطل جميع الأعمال الأخرى. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. ثم ساق الحديث المشهور الذي يسمى بأم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، فحديث جبريل هذا الذي هو أول حديث في صحيح مسلم هو يسمى بأم السنة، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، ورواه البخاري من ومسلم كذلك من حديث أبي هريرة. فالشاهد من هذا أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة كما جاء في هذا الحديث. والإيمان بالقدر هو فرع عن الإيمان بالله. لماذا؟ لأنه إيمان بعلم الله، إيمان بقدرة الله، إيمان بمشيئة الله، إيمان بخلق الله تبارك وتعالى، ولهذا هو يتعلق بتوحيد الربوبية ويتعلق كذلك بتوحيد الأسماء والصفات. يتعلق بتوحيد الربوبية لأنه إيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وإيمان بأنه لا يحصل في الكون شيء إلا بمشيئة الله بما في ذلك أفعال العباد. ولهذا القدرية نفاة القدر يسمون بمجوس هذه الأمة كما سيأتي، لأنهم جعلوا العباد يخلقون أفعالهم استقلالا وزعموا أنه لا أثر لمشيئة الله بمشيئة في أفعال العباد، فهنا وقع الخلل عندهم في هذا الركن، ثم وقع الخلل عندهم في توحيد الربوبية، ثم وقع الخلل عندهم في توحيد الأسماء والصفات. فانظر أهمية هذا الركن. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر قال القدر هو قدرة الله. انظر هذا الجواب السديد، القدر هو قدرة الله. هل يستطيع الإنسان أن يحيط بقدرة الله؟ ما يستطيع، فالله على كل شيء قدير بما في ذلك أفعال العباد. وسئل مرة عن القدر قال القدر هو علم الله، والإنسان لا يحيط بعلم الله، فالله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله نظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ويقصد بالعلم هنا بعلم الله تبارك وتعالى، يعني يقال للقدري أمثال هؤلاء الذي ذكرهم الراوي الذين يقولون الأمر أنف لا قدر، يقال لهؤلاء القدرية هل الله يعلم ما أنتم فاعلونه غدا أو لا؟ يعني يقال لمن ينفي القدر هذا السؤال العقلي، هل الله يعلم ما أنت فاعله غدا أم لا؟ إن قال نعم الله بكل شيء عليم فقد خصم، لأن هذا هو القدر، أن تؤمن بعلم الله عز وجل المطلق بكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. وإن أنكر فقد كفر. لماذا وقد كفر؟ لأنه أنكر علم الله عز وجل، ويترتب عليه اتهام الرب تبارك وتعالى بأنه يحصل في الكون ما لا يعلمه، وهذا تنقص في حق الرب تبارك وتعالى. إذن هذه العبارات عن هؤلاء الأئمة الكبار مهمة جدا في فهم هذا الباب، وفي كذلك معالجة الشبه التي يريدها شياطين الإنس أو شياطين الجن على الإنسان في هذا الباب العظيم. وموضوع القدر من الموضوعات الكبرى التي يحصل فيها اللغط ويكثر فيها الجدل لدى أصحاب الديانات، الفلسفات، ما يسمى اليوم بدورات التدريب تطوير الذات، تجد الخلل الكبير في هذا الباب، خاصة إذا خاض فيه من لم يحقق الإيمان بالقدر كما جاء في النصوص الشرعية، فربما ضل، خاصة قضية الشر وهل في قدر الله شر وتأثير الأسباب وإلى غير ذلك، فهو من الموضوعات المهمة التي ينبغي للمؤمن أن يحقق الإيمان فيه. قال المصنف رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية. ما معنى تؤمن؟ ليس المقصود هو التصديق المجرد كما تقدم، بل هو الإيمان الحقيقي اليقين الصادق الذي يثمر الاعتقاد ويثمر الرضا بأقدار الله ويثمر الإيمان بشرع الله تبارك وتعالى. فالمقصود هنا تؤمن الإيمان الشرعي الذي هو اعتقاد جازم لا شك فيه لا ريب فيه، يثمر الامتثال لأمر الله والرضا بقضاء الله وقدره. ومعلوم أن الناس في الإيمان مراتب كما تقدم، لكن لا بأس من التأكيد عليه، لأن المصنف هنا أعاد العبارة في قوله وتؤمن. الناس في الإيمان ثلاث درجات، مسلمون ومؤمنون ومحسنون مثل مراتب الدين. فمنهم من معه الأصل الذي يبقيه في دائرة الإسلام وينفعه من عدم الخلود في النار، هذا هو أصل الإيمان وأصل التوحيد وأصل الدين. ومنهم من معه الكمال الواجب، ومنهم من معه الكمال المستحب. وهذه درجات الدين ودرجات الإيمان ودرجات التوحيد، أصل كمال واجب وكمال مستحب. وهذه الدرجات كما أنها في الدين بأكمله في الدين بعمومه هي كذلك في كل عبادة. انظر في الصلاة مثلا، الصلاة فيها أركان، فيها واجبات وفيها مستحبات قولي أو فعلي. الحج مثلا، الحج تجد فيه أركان لا بد منها يبطل الحج بتركها، وفيه واجبات تجبر، وفيه مستحبات إما أقوال أو أفعال. وهكذا شعب الإيمان، شعب الدين، فيها ما هو أصل، وفيها ما هو كمال واجب، وفيها ما هو كمال مستحب. وهذا كما يقال في الدين بعمومه يقال في كل عبادة، ومن ذلك ما يتعلق بالإيمان بالقدر. فإذا الناس في إيمان بالقدر على مراتب، ولهذا قال وتؤمن الفرقة الناجية كما تقدم، فهي فرقة من 72 فرقة، وكما تقدم أيضا في وسطية أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين طرفي نقيض في باب القدر، الجبرية من جهة والقدرية من جهة أخرى، وسيأتي الحديث عن هذه الفرق وعن الشبهات وكيفية الرد عليها. وأهل الحق وسط بين طرفي نقيض، وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. بعض العلماء في كتب العقائد خاصة الكتب المتأخرة قد يعبرون بالقضاء والقدر، فهل ثمة فرق؟ والجواب أن من أهل العلم من يقول لا فرق بينهما، أو من باب التأكيد العبارة، ومنهم من يفرق بينهما ويقول بأن القدر مأخوذ من التقدير أو من القدر، والقضاء الذي هو الحكم، وقضاء الله وحكمه وأمره وإرادته نوعان، هناك قضاء كوني وحكم كوني وأمر كوني وإرادة كونية، هذه يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبة والرضا، وهناك القضاء الشرعي، الحكم الشرعي، الأمر الشرعي، الإرادة الشرعية المتعلقة بالشرائع، هذه يلزم منها المحبة ولا يلزم منها الوقوع. وعليه بأن القضاء بهذا التقسيم يكون أشمل من القدر، يكون أشمل من القدر. ومن أهل العلم من قال بأن القضاء قبل، وإذا وقع يسمى قدر، ومنهم من عكس، منهم من عكس وقال هو قدر فإذا وقع يسمى قضاء. على كل، من أهل العلم من يفرق بين القضاء والقدر، ومنهم من لا يفرق بينهما، ولهذا يقولون هو قضاء فيما سبق، فإذا وقع يقال له قدر، والإنسان لا يعرف بالشيء المقدر إلا بعد وقوعه، ولهذا احتجاجه بالقدر على شيء لم يقع احتجاج بشيء لا يعلمه. فإذا جاء الجبري واحتج عليك بأن هذا أمر مقدر، نقول كيف عرفت أنه مقدر؟ هل اطلعت على الغيب؟ أنت لا تعلم ما هو مقدر إلا بعد الوقوع، فاحتجاجك بشيء لا تعلمه احتجاج غير صحيح. ولهذا الإنسان إذا أصيب بمصيبة ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، يعني جاء الحديث بروايتين، قدر الله ما شاء فعل، أو يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني يجوز أن تقول هذا أو ذاك، تقول قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، أو تقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هو ما يتعلق بالفرق بين القضاء والقدر. قال وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره. الخير هو ما يتوافق مع رغبات الإنسان، والشر ما لا يتوافق مع رغباته وآماله. لكن السؤال هل في قدر الله شر؟ وهذا سؤال مهم، وقد يرد على بعض الناس لما يقرؤون مثل هذه الكتب، وهذا جاء في حديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهل في قدر الله شر؟ والجواب يحتاج للتفصيل، لأن ثمة قدر فعل وثمة مقدور مفعول، ففعل الرب تبارك وتعالى كله خير كما جاء في الحديث في دعاء الليل، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ففعل الرب، فعل الرب تبارك وتعالى كله خير، والشر الموجود إنما هو شر في المقدورات المخلوقات المفعولات، فثمة فعل وثمة مفعول، ثمة قدر وثمة مقدور. فالشرور الموجودة هي من قدر الله، وهي شرور في المقدورات المفعولات المخلوقات، وأيضا هذه الشرور الموجودة في المخلوقات هي موجودة، شرعا وعقلا وحسا، المصائب والأمراض والآفات والكوارث هي شرور بلا شك، لكن نقول هذه الشرور هي فيها وإن كان فيها شر من وجه فيها خير من وجه آخر، ولهذا لا يوجد في خلق الله ما هو شر محض. نعم يوجد ما هو شر جزئي شر إضافي، أما الشر المحض فهذا لا يوجد. وهذا الشر الجزئي الشر الإضافي فيه خير، يعني أخذ على سبيل المثال لتوضيح هذه المسألة، لما يقرر الأطباء لأحد المرضى بضرورة بتر القدم، بتر القدم حينئذ هو شر ولا خير؟ كيف؟ في نفس اللحظة الإنسان يقرر الأطباء بأنه لا بد من بتر قدم هذا المريض، خير لكن سيفقد القدم. فانظر كيف هو المريض ينظر لها شر لأنه ستبتر القدم، ولكن المصلحة خير يعني قد يسري المرض في جميع الجسم. فهذه الصورة تبين أنه هو شر من وجه ولكن العواقب فيها خير. وهكذا الشرور، يعني مثلا الحدود التي تقام والتعزيرات قد ينظر لها الإنسان على أن هذه عقوبات هذه شرور لكن فيها خير في استتباب الأمن وحفظ الأمن وردع المجرمين. فهذا هو المقصود بأنه شر جزئي شر إضافي، فهو شر من وجه ولكن فيه خير. أما الشر المحض المطلق فهذا لا يوجد في خلق الله تبارك وتعالى. وأيضا مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي هل ينسب الشر إلى الله؟ والجواب أن الشر لا ينسب إلى الله بإطلاق إلا على أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يدخل في عموم المخلوقات، مثل قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فهل الشر يدخل؟ نعم يدخل، فكل المخلوقات هي من خلق الله تبارك وتعالى، فيدخل الشر في عموم الخلق. أو يضاف الشر إلى المخلوق، مثل قول الله تبارك وتعالى من شر ما خلق، من شر ما خلق، فهنا أضيف إلى الرب بإضافته إلى خلقه. والثالث أن يحذف الفاعل تنزها، كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن عن مؤمن الجن، وأنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر الأدب من إخوانكم من الجن، ما نسبوا الشر إلى الله، الخير نسبوه إلى الله، بينما الشر من أدب العبودية وأدب الدعاء ما نسبوه إلى الله. إذن لا يضاف الشر إلى الله مباشرة إلا في هذه الأحوال الثلاثة. والشر الموجود في مقدورات الله ومخلوقات الله هو شر جزئي شر نسبي شر إضافي، أما الشر المطلق المحض فهذا لا يوجد في خلق الله تبارك وتعالى. إذن مراد المؤلف رحمه الله بقوله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، قصد الشر الموجود في المفعولات المقدورات المخلوقات التي فيها خير من وجه آخر. الإيمان بالقدر يثمر للمؤمن ثمرات عظيمة. من ثمرات الإيمان بالقدر أنه من تمام الإيمان بالله، فلا يتم إيمانك بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه إيمان بعلمه المطلق، إيمان بكتابته، إيمان بمشيئته وإرادته، إيمان بخلقه تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالقدر هو من تمام الإيمان بالله. ثانيا أنه من تمام الإيمان بالربوبية، فإذن هو مرتبط بربوبية الله تبارك وتعالى. وثالثا أن من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يرد أموره كلها لله، في السراء شاكر وفي الضراء صابر، فإذا حصلت له النعم يحمد الله ويشكره ويعرف أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى وليس من ذكائه ولا من عبقريته، فالخير ينسبه الله تبارك وتعالى، وإذا وقع في شر ومصيبة فإنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فيرد أموره كلها لله. ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، فأمره كله خير، في السراء شاكر وفي الضراء صابر، وهذا ثمر من ثمرات الإيمان بالقدر. ولهذا لاحظ حال مرضى المسلمين وما يتعرضون لهم مصائب، تجدهم خاصة أهل الإيمان والرضا في قمة الطمأنينة، بل يتعجب أطباء الكفار من مرضى المسلمين، يقول: عجبا لمرضاكم، إذا عرفنا أنه مسلم فلا نجد حرجا في إخباره بحالته الميؤوس منها، لأنه يعرف أنه مؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا تجد أنهم يقول: لا نجد حرج إذا عرفنا أنه مؤمن في إخباره بحالته، أما مرضاهم هم يقول: ما نستطيع أن نخبره، لأنه إذا أخبره سينهار. هذه سعادته فقط الوقتية الوهمية المؤقتة، فإذا فقدها فقد كل شيء. لكن المؤمن يعرف أنه ما عند الله خير وأبقى، ولهذا تجده في قمة الرضا. بل أحيانا لما تزور بعض كبار السن ممن عندهم اليقين تحقر نفسك إليهم، لماذا؟ لتجده في قمة الرضا. هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا في حديث ابن عباس المشهور لما يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رجعت الأقلام وجفت الصحف. وانظر هذا الخطاب يوجه لغلام صغير، لأن ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهز الاحتلال، فهذا الخطاب يوجه لشاب يعني لم ينهز الاحتلال، ويوجه له هذا الكلام العظيم الذي فيه ترسيخ العقيدة. ولهذا نحن لا نستهين بترسيخ العقيدة في نفوس الناشئة، هم يستوعبون وهم يدركون، وتعتبر هذه العقائد إذا علموها وهم صغار كالنقش في الحجر. يا غلام انظروا، يعني هو لم يناهز الاحتلام في ذاك الوقت ويعلمه بهذا الكلام العظيم. ولهذا عني العلماء بحديث ابن عباس، بل شرحه ابن رجب رحمه الله في مؤلف خاص سماه الاقتباس في شرح حديث ابن عباس، ومن ضمن حديث الأربع النووية، وشرحه كذلك ابن رجب في الأربع النووية، فهو من الحديث المهمة التي ترسخ عقيدة الإيمان بالقدر في نفوس الناشئة. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان يضيف النعم إلى المنعم جل جلاله، فلا يبطر ولا يتكبر، بل يعرف أن ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من شر فهو كذلك من الله، إلى غير ذلك من الثمرات التي هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، لا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بمراتبه الأربع التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المصنف رحمه الله من حسن التصنيف جعل هذه المراتب الأربعة على درجتين، فجعل الأولى والثانية درجة، وجعل الثالثة والرابعة درجة، وهذا من حسن التصنيف والتقسيم في العلم لفهم العلم. ولاحظ في كل زمن تجد العلماء لهم طرائق في تصنيف العلم، كما أنه في زمننا تطورت الوسائل التعليم، أصبح عندها كيف يسمونها الخارطة الذهنية، تشجير تقسيمات العلم، ففي كل زمن العلماء يأتون بمثل هذه الوسائل التي تسهل فهم العلم. قد يقول قائل: كيف يأتي بهذا التقسيم؟ نقول يعني هو تقسيم مهاري مثل تقسيمات العلوم الأخرى التي تساعد على فهم العلم. ما السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يقسم هذه الأمور الأربعة على هذين القسمين؟ هو بالنظر إلى المخالفين، نظر إلى المخالفين في القدر، فوجد أن الذين خالفوا في القدر نفاة القدر على درجتين: القدرية الأوائل أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي هؤلاء نفوا مراتب القدر الأربع فجعل هذه درجة. ثم جاءت القدرية الثانية المعتزلة فأثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق فجعل هؤلاء درجة. هذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يقسم هذه المراتب على درجتين. قد يقول قائل أيضا هذه المراتب من أين جاء بها العلماء؟ يقال جاءوا بها من خلال الاستقراء لأدلة القدر من الآيات والأحاديث، كما أنهم استقرأوا النصوص التي جاءت في الصلاة فقالوا هذه أركان وهذه واجبات وهذه مستحبات، استقرأوا الأحاديث والآيات التي جاءت في الحج فقالوا هذه أركان وهذه واجبات. هكذا أيضا هم في هذا العلم قالوا بهذه المراتب وهذه الدرجات بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة التي جاءت في موضوع القدر. قال والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، لا يتم إيمانك بالقدر حتى تؤمن بهذه الدرجات وهذه المراتب. ثم قام بتوضيح الدرجة الأولى. نعم قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم حسنت. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر التي تتضمن شيئين. الأمر الأول تتضمن الإيمان بعلم الله المطلق بكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. وينبغي التنبه هنا أن الخلاف في باب القدر بين أهل السنة وبين القدرية ليس في عموم العلم، فهم لا ينكرون العلم المطلق، وإنما الإنكار عندهم هو علم الله لأفعال العباد لشبهة عقلية، كما هي الشبهة التي مرت معنا تحكيم العقول القاصرة في الغيب. حكموا عقولهم وقالوا كيف يعلم أفعال العباد وهي ما وقعت، فيقال الله عز وجل بكل شيء عليم. هذا هو السبب الذي من أجله أنكروا ذلك، مثل هذه الشبهة العقلية التي ترد على أمثال هؤلاء في كل باب من أبواب الدين. قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. لاحظ نص على ماذا؟ على موضع الإشكال. موضع الإشكال هو يتعلق بأفعال العباد، وليس الإشكال في عموم صفة العلم، وإنما الإشكال عندهم هل الله يعلم أفعال العباد قبل وقوعها أو لا يعلم. ولهذا قال الإيمان، وكما تقدم مقصود بالإيمان الجازم الإيمان الحقيقي الاعتقاد الذي لا شك فيه لا ريب فيه. فهذه هي المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، يعني بعلمه الأزلي. والقديم هنا هو وصف للعلم وليس وصف للرب، يعني كما هو في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم وبسلطانه القديم، فهو وصف للقدم، هو وصف للصفة، ومقصود هنا بالعلم الأزلي، بعلم الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، بعلمه القديم يعني علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. فإذا كان الله عز وجل متصف بالعلم المطلق فلا شك أنه يدخل في هذا علمه بما الخلق عاملون، الذي هو موضع النزاع بين أهل السنة وبين الجبرية في هذا الباب. ثم فصل قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، يعني كما أنه عز وجل يعلم الآجال ويعلم الأرزاق فهو كذلك يعلم الطاعات ويعلم المعاصي حتى وإن لم تقع. ولهذا هو يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار. قد يقول قائل كيف؟ نقول الكيف مجهول، هذا يتعلق بالرب. نعم، عقول البشر ما تحيط بقدرة الرب تبارك وتعالى، ومن ينازع في ذلك فكأنه ينازع في صفات الربوبية، أو يقيس صفات الرب على صفات العبد القاصر الناقص الذي بدأ بضعف وينتهي بضعف. هذه هي الإشكالية التي ترد على أمثال هؤلاء سواء في القديم أو في الحديث في قضية القدر ومشكلة القدر، القياسات الفاسدة، القياسات الفاسدة لما يقيس عظمة الرب بالعبد الضعيف، فهنا ترد الإشكالات وترد الشبه ويقع الخلل في مثل هذه القياسات. ولهذا قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكما أنه يعلم الآجال ويعلم الأرزاق فكذلك هو يعلم الطاعات ويعلم المعاصي. هذه هي المرتبة الأولى، وتقدم الحديث عنها وسيأتي ذكر الأدلة بعد ذلك، جعل أدلة العلم والكتابة واحدة. وأيضا ما يتعلق بالعلم مر معنا في باب الصفات، مر معنا فيما يتعلق، ولهذا لاحظ الترابط بين هذه الأبواب. فما يتعلق بعلم الله المطلق هذا تقدم في آيات الصفات وحديث الصفات في إثبات علم الله تبارك وتعالى المطلق بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ومن ذلك ما يتعلق بأفعال العباد. المرتبة الثانية قال: ثم كتب. هنا بعد العلم المطلق تكون الكتابة سهلة أو لا؟ سهلة جدا، لا إشكال، إذا آمنت بأن الرب عز وجل يعلم كل شيء ما المانع أنه يكتب ذلك، لأن علمه عز وجل ليس قاصرا، بل هو يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع. ولهذا لا ترد شبهة على الإنسان في أنه قد يكتب شيء ويقع خلاف ذلك، نقول هذا من قصور الفهم عندك ومن الفرضيات الخاطئة. لماذا؟ لأنه الكتابة مبنية على إيش؟ على العلم. الكتابة مبنية على العلم، خاصة ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. ولا تسأل، لا تسأل كيف كتبت، لأن الكيف مجهول، لأن هذا يتعلق بصفات الرب. ولهذا لما علم كل شيء كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وأيضا المكتوب منه ما هو أشياء مقدرة على العبد لا خيار له فيها، مثل الآجال، المصائب التي ليس له فيها اختيار ولا مشيئة ولا دخل له فيها، فهي مكتوبة. كذلك أفعال العباد هي مكتوبة. قد يقول قائل: كيف كتبت وهي لم تقع؟ نقول الكيف مجهول، لأن هذا مبني على ماذا؟ على علم الله تبارك وتعالى. فلما علم كتب، والأمر سهل لأن هذا مبني على العلم، وهذا يتعلق بالرب وخصائص الرب لا يعلم بذلك أحد. ولهذا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ سر الله في خلقه لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا الرسل وهم الرسل سادات الخلق، وقد أطلعهم الله على شيء من علوم الغيب، هل يعلمون كل شيء؟ لا. ولهذا لما سأل جبريل في الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم. وكما وصفه الله تبارك وتعالى: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، كذلك الإنسان لا يعلم ما هو مكتوب، فلا يأتي إنسان ويقحم نفسه في البحث عن ما هو مكتوب. نقول هذا سر الله في خلقه، هذه خصائص الرب لا تشغل نفسك بها، تتعب نفسك في البحث عنها فتدخل عليك شياطين الإنس وشياطين الجن الأمراض المستعصية التي يصعب عليك أن تخرج منها، ربما بسببها تخسر دنياك وأخراك. قال ثم كتب، يعني أن الكتابة مبنية على إيش؟ على العلم. ثم كتب في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، ولا نعلم عن صفة هذا اللوح، لكنه محفوظ لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مقادير الخلائق العموم. فأول ما خلق الله القلم، قال العلم الأولية هنا هي أولية مقيدة، ليس يفهم منها أن القلم هو أول المخلوقات، دليل هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر القلم وكان عرشه على الماء، دل على أن العرش موجود والماء موجود، فيكون معنى فأول، يعني أول يعني عندما خلق الله القلم، حين خلق الله القلم فهي أولية مقيدة، فهي أولية مقيدة، وهذا يجاب به عن سؤال ما أول المخلوقات، ونقول العلم عند الله، لكن الحديث بين أنه عندما خلق الله القلم كان عرشه على الماء، معناه أن العرش سابق وأن الماء سابق لخلق العرش، ومع ذلك العلم عند الله تبارك وتعالى. فالأولية هنا هي أولية مقيدة، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. أيضا من المسائل التي ترد على الناس، كيف يوجه الخطاب للقلم؟ يقول الله على كل شيء قدير، الجمادات يجعلها الله تبارك وتعالى محسوسة، ولا تستبعد ذلك ولا تستغرب ذلك، الناس اليوم يتعاملون مع هذا الأجهزة، يقول كيف أنت تخاطب الجهاز ويحول الصوت إلى كتابة أو لا، والآن في طور الذكاء الاصطناعي، هذه قدرات البشر وهي قدرات ضعيفة، فكيف تستبعد أن يوجه الخطاب للقلم؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذه تفوق قدرات البشر، لأن هذه الجمادات يوجه لها الخطاب وتتكلم. فقال له الرب اكتب، قال ما اكتب، نعم خطاب وجه للقلم، ولهذا انظر أهل الإيمان هم أصحاب العقول، أذكى الناس أهل الإيمان، أذكى الأذكياء، صحيح العلوم البشرية فيها ذكاء لكنها لا تصل إلى درجة علوم الوحي، لأنها علوم أذكى الأذكياء، فآمنوا بها، ما ليس عند، ولهذا انظر حتى عند عوام المسلمين لما يقرؤون القرآن ويؤمنون بأن الطير لها منطق وأن الهدهد خاطب سليمان وأن النملة، ما ورد عليهم إشكال، وكذلك بما يتعلق بالجمادات وخطاب الجمادات لم يرد عليهم إشكال، لماذا؟ لي عندهم يقين وعندهم إيمان، ولهذا هم من أذكى الناس، بل هم أذكى الأذكياء، غيرهم انظر كيف يضيع ويأتي ويحار وينتهي بالإفلاس في هذه الدنيا غير الإفلاس في الآخرة. ولهذا قال له اكتب، نعم الله عز وجل على كل شيء قدير، قال القلم ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إذن هذه هي الكتابة. قال النتيجة، وهذه هي ثمرة الإيمان، وكما جاء في حديث ابن عباس، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، لأن هذه الكتابة مبنية على ماذا؟ عن علم الرب تبارك وتعالى، مبنية عن حكمة، مبنية عن يعني عدل، لا يظلم الله تبارك وتعالى مثقال ذرة، فلاحظ فهذه هي الثمرة العظيمة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، هذا هو سبب اليقين عند أهل الإيمان، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، يعني ما أخطأه يعني ما قدر ألا يصيبه فهو لن يصيبه، وما يعني أخطأه كذلك كان سيصيبه ولكنه لم يصيبه كذلك لن يصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، جفت الأقلام وطويت الصحف، أخذها من حديث ابن عباس في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم ذكر الدليل على مرتبتي العلم والكتابة التي هي الدرجة الأولى، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فعلمه عز وجل وكتابته يا الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة وهي ثمرة الإيمان بالقدر في الأرض يعني المصائب العامة والكوارث أو في أنفسكم الذي يصاب بها الإنسان خاصة إلا في كتاب، الكتاب واللوح هذا دليل على إيش؟ على الكتابة، دليل على الإيمان بأن كل شيء مكتوب. من قبل أن نبرأها، نبرأها الضمير يعود على شيء، هل يعود على الأرض أو على الأنفس أو على المصيبة؟ وليتأمل الإخوة المشاهدون في تدبر الآية، ما أصاب من مصيبة في الأرض، مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، إذن عندك الآن مصيبة والمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هل نبرأها يعني أن المصيبة مكتوبة قبل وقوعها أو المصيبة مكتوبة قبل خلق الأرض أو المصيبة مكتوبة قبل خلق الأنفس؟ الآية تحتمل الجميع، هذا من تدبر القرآن. فالآية تفهمها على هذا المعنى الشامل، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق هذه المصيبة أو من قبل أن نخلق الأرض، لأن المقادير كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو من قبل خلق هذه النفس. فانظر سعة المعنى، وهذا المسلم لما يتدبر هذه المعاني تعطيه سعة في المعنى في تدبر. إن ذلك على الله يسير، يعني هذا التقدير وهذه الكتابة هي يسيرة على ربي تبارك وتعالى، لأن شأن الرب أعظم. قال وهذا التقدير التابع لعلمه، يعني الذي هو التقدير العام في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. هو إذن هنا يبين لك أنواع التقدير، وأهل العلم يقولون أنواع التقدير أربعة أنواع، وأحيانا بعضهم يختصرها فيقول ثلاثة أنواع. التقدير العام هذا الذي كان في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا تقدير عام دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد ولا يغير ولا يبدل، سر الله في خلقه. قال في الثاني وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب، هذه الكتابة الثانية سميها للعلم الكتابة العمرية، الكتابة التي هي عند خلق الجنين. قال قبل نفخ الروح فيه، جاء الحديث أنه الكتابة بعد النفخ وجاء في رواياته قبل النفخ، المصنف هنا اختار الرواية الأولى أنه الكتابة قبل النفخ، والذي يرجع إلى حديث ابن مسعود المشهور وهو من أحاديث الأربعين النووية يجد أنه الحديث جاء بروايتين. فهذه الكتابة العمرية عندما يبلغ الجنين 120 يوما، انظر الدقة، هذا قبل أن يتطور الطب، حددك بالأيام، حددك بالأيام، انظر. ولهذه من دلائل النبوة كيف يخبر عليه الصلاة والسلام بمراحل نمو الجنين قبل أن يصل الطب ما وصل إليه. قبل نفخ الروح فيه بعد طبعا، وقضية النفخ الروح الكتابة هذا ما لا يطلع عليها البشر، هذه تفوق قدرات البشر، لكن أهل الإيمان وأهل علوم الوحي يعرفونها ما لا يعرفها علوم المادة العلوم التجريبية. قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا وهو الملك الموكل فيؤمر بأربع كلمات يقال اكتب رزقه، إذن الأرزاق مكتوبة لا تقلق، والأجال مكتوبة لن تسبق يومك، والأعمال مكتوبة ولا تتكل عليها، هذه الكتابة تتعلق بعلم الرب، وعمل وشقي أو سعيد ونحو ذلك. الثالث التقدير، طبعا هو ذكر النوعين يضاف لها هناك ويسميها للعلم بالتقدير السنوي أو التقدير الحولي، هذا الذي يكون في ليلة القدر، وهناك النوع رابع يسمونه التقدير اليومي كما دل عليه قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. قال فهذا التقدير يعني الذي يتعلق بالعلم والكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، الذي جاء ذكرهم في حديث ابن عمر الذين هم أتباع معبد الجهني وغيران الدمشقي الذين كفرهم السلف، فكانوا ينكرون علم الله بأفعال العباد وينكرون كتابته لأفعال العباد. السبب سقامة العقول، العقول القاصرة، وهذا ترى موجود حتى في هذا الزمن للأسف، يسمون أنفسهم يسمون التنويريين وهم مساكين لا يعقلون فعلا. ولهذا يعترف هؤلاء إذا وقفوا بين يدي رب تبارك وتعالى لو كنا نسمع أو نعقل. نصيحة نوجهها لهؤلاء الذين يقحمون أنفسهم في الاعتراض على الوحي بزعمهم أنهم أصحاب عقول، كذلك للمغرور بهم هؤلاء المساكين، منهم من هلك وانتهى وأصبح في صفحات التاريخ السوداء، ومنهم من يزال يعترض على الوحي المنزل. هؤلاء هم أنفسهم سيأتي يوم يعترفون بأنهم لا يعقلون. مثل ما سبق، مثل هؤلاء معبد الجهني، غلان الدمشقي، الجعد، الجهم وامثالهم كثير على مر التاريخ. هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. إذن جعل القدرية على مرتبتين، الغلاة الأوائل، ويدلك على أن الباطل دركات، كلاهم نفاة القدر لكنهم يختلفون. غلاة القدرية قديما قال ومنكره اليوم قليل، يقصد لدى المعتزلة، لأن المعتزلة أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، يعني أثبتوا الدرجة الأولى ولكنهم نفوا الدرجة الثانية. يكون بهذا قد انتهى من الدرجة الأولى المتعلقة بالإيمان بالقدر. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والإيمان واليقين بقضاء الله وقدره. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ حسن شرحكم، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، ونراكم بإذن الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.